بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، هذا البرنامج الذي نستعرض فيه علم القيادة بنماذج حديثة طورتها لأجل تبسيط علم القيادة لغير المختصين. فمن يتابع معي هذه الحلقات سيتعرف على تفاصيل علم القيادة، ومن منكم فاتته الحلقات الماضية تستطيعوا أن ترجعوا إلى موقع قناة الرسالة على الإنترنت، أو ترجعوا إلى الفيسبوك لقناة الرسالة والبرنامج هذا بالذات أسرار القيادة النبوية، وستجدوا النماذج التي تحدثنا عنها، أيضا ستجدوها على موقع يوتيوب قناة الرسالة. إذن أستعرض معكم علم القيادة وأستشهد بالسيرة النبوية في أعماقها بتفاصيلها التي لم تربط من قبل بعلم القيادة، لأن هذا الربط ربط جديد، ولعلها الإضافة الرئيسية التي نضيفها إلى هذا البرنامج. إذن الإضافات الرئيسية في هذا البرنامج، أولا أننا سنستعرض معكم كل علم القيادة، الشيء الثاني أننا سنبسط لكم علم القيادة على شكل نماذج حديثة، وللعلم هذه نماذج ليست مترجمة، هذه من اختراعي وتأليفي حتى أبسط علم القيادة. الأمر الثالث أنها ولأول مرة هناك ربط بين السيرة النبوية وعلم القيادة بتفاصيله وأعماقه، ولعل الإضافة الرابعة الرئيسية هو هذا الإخراج الجميل المبتكر الذي قام به الفريق الكبير الذي يعمل معنا في هذا البرنامج. دعوني أبدأ بالتذكير بأين وصلنا. نحن نتحدث عن نموذج فهم القيادة، نموذج فهم القيادة، نموذج فهم القيادة ألفته من باب أولا تبسيط هذا الفهم، شوية مبادئ أساسية قبل ما ندخل في التدريب القيادي. ما هي القيادة؟ هي القدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف، القدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف، هذا هو علم القيادة. حدثتكم عن القدرة، مبادئها، هل هي فطرية ولا مكتسبة، الفرق بين الإدارة والقيادة، بعض القضايا المتعلقة بالقدرة. سنتحدث لاحقا عن التحريك، وسنتحدث لاحقا عن الهدف، لكن دعونا نتكلم في هذه الحلقات، سنبدأ سلسلة من الحلقات عن الأتباع. سأتكلم ما المقصود بالتبعية، وسأتحدث لاحقا عن مفهوم أنواع الأتباع. الأتباع ليسوا نوعا واحدا، وهذه ستأخذ معنا عدة حلقات، وسأتحدث في هذه الحلقة بالذات عن القائد السيء. القائد السيء، لأنه لا يوجد قائد سيء بدون أتباع سيئين، فمن هنا كان الارتباط بين الأتباع والقائد السيء. لكن قبل أن أدخل في تفاصيل القائد السيء، أحب أن أعطيكم بعض الإحصاءات الحديثة. هذه إحصاءات 2011، هذه من الإحصائيات المهمة للمؤسسات، وهي أن تدرب 3 شخصيات لملء المنصب الواحد إذا توقعنا شغوره. هذا اللي يسمونها succession planning أو خطة إحلال. يعني أي منظمة، شركة، جمعية، عمل إسلامي، غيره، عندي مناصب، هذه المناصب قد يفرغ، قد يشغر هذا المنصب في أي لحظة من اللحظات، بالموت، بالانتقال، بأي سبب من الأسباب، بالمرض وغيره، كم واحد لازم أجهز حتى يملأ هذا المنصب؟ لو عينت واحد وأيضا هذا لا سمح الله مات ولا صار له أي ظرف، عندي مشكلة. ولو دربت 10، تخيلوا كل منصب سندرب له 10، هذا كثير. فالإحصاءات تشير إلى الرقم المناسب وهو 3. أما أقل من ذلك فهناك مشكلة في الإحلال القيادي، قد لا نجد في الوقت المناسب الذي نختاره. وأما أكثر من ذلك فسيسبب هدرا ماليا. وذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد درب أعدادا كبيرة من القادة في كل المجالات، في المجال العلمي، في المجال العسكري، فلما فتحت الفتوح وانتشر الصحابة ما كان هناك مشكلة. وجدنا مدارس في البصرة، في الكوفة، في مصر، في الشام، ليش؟ لأن الصحابة كان قد تم تدريبهم فملأوا كل هذه المناصب وانتشروا في الدنيا، حتى ذكر أن بعض الصحابة وصل إلى الأندلس عندما فتحت الأندلس. على كل حال، أيضا هل التدريب القيادي هذا مهم؟ هل هو فعال؟ إحصائية أخرى مهمة، أنه بعد التدريب القيادي سئل الذين في الشركات التي فيها تدريب قيادي فعال عن مستوى القادة عندهم، فوجدوا أنه بعد التدريب القيادي ثمن أضعاف قيموا قادتهم بمستوى جيد جدا أو ممتاز، بينما الذين ليس عندهم تدريب قيادي كانت نتائجهم أقل بالثمن. إذا نتائج التدريب القيادي فعالة 8 أضعاف الجهات التي ليس فيها تدريب قيادي. والإحصائية الثالثة المهمة أريد أن أستعرضها معكم على شكل رسم بياني. هل نوظف من خارج الشركة ولا الجماعة ولا الجمعية ولا الدولة ولا نوظف من الداخل؟ كلاهما ناجح، لكن التوظيف من الخارج كما ترون نسبة نجاحه 63%، بينما نسبة الفشل 37%، بينما الترقية من الداخل نسبة النجاح 72% والفشل 28%، فما في ضمان 100%، لكن واضح من خلال هذه الإحصاءات أن الترقية من الداخل هي أفضل وأكثر فاعلية من التوظيف أو الترقية من الخارج. ولعل الأمثلة على هذا في السيرة النبوية واضحة. من الأمثلة على ذلك أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم تولوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء تدربوا داخل عند النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في المدينة المنورة، بينما نجد واحد من القادة الذين كان ناجحا أيضا وجاء من خارج هذه المنظومة هو المثنى ابن حارثة الشيباني، جاء من خارج المدينة المنورة، جاء من شيبان، وشيبان قرب الحيرة في شمال شرق الجزيرة عند قرب العراق، حلفاء كانوا حلفاء مع الفرس، فأسلم فكان واحد من القادة الرئيسيين في الإسلام، وكان أيضا من الذين فتحوا العراق رضي الله عنه، أسلم وكان صحابيا أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تأخر وجاء فيما بعد. فإذا الترقية من الداخل فعالة والترقية من الخارج فعالة، لكن الترقية من الداخل أكثر فعالية في الغالب، وكلاهما له فرصة كبيرة للنجاح كما رأينا. طيب اليوم أرى أن من المهم أن نركز في حديثنا على مفهوم القائد السيء، وما أكثرهم طبعا في تاريخنا وفي واقعنا من الخطأ عرض الجانب المشرق من القيادة فقط. القيادة درجات تتدرج من الأبيض الناصع مرورا بالرمادي إلى الأسود الفاقع، وجزء من تاريخ البشرية وجزء من تاريخنا الإسلامي أيضا، من مآسيها وحروبها قد خطها قائد سيء. القائد السيء نوعان، لا تفكروا في القائد السيء إنه فقط سيء في أخلاقه، لا، هناك نوعين من القادة السيئين. النوع الأول من القادة السيئين هو القائد ضعيف الكفاءة القيادية، قد تكون أخلاقه حسنة ودينه راقي إلى آخر، لكن ما عنده كفاءة، هذا نعتبره قائد سيء. والنوع الثاني هو السيء في أخلاقه، في أهدافه، في قيمه، هذا أيضا إنسان قائد سيء. إذن السوء قد يكون في الكفاءة والسوء قد يكون في الأخلاق، احفظوها، لأن كثير من الناس لما يفكر في القائد السيء يفكر فقط في القائد اللا أخلاقي. كثير من الذين قادوا الأمة وقادوا العمل الإسلامي حتى قادة سيئين، ليس لأن أخلاقهم سيئة، ليس لأن نيتهم فاسدة، وإنما لأن كفاءتهم ضعيفة فكانت قيادتهم سيئة. أنا ماذا ينفعني، كما ذكرت سابقا، ماذا ينفعني إنسان تقي خلوق لكنه لا يعرف أن يقود فيدمر الأمة معه، هذا تقواه لنفسه وضعف على الناس، كما قال سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. طيب إذن من الواقعية أن نقرر أن معظم القادة الذين تحدث التاريخ عنهم ليسوا من النوع الأبيض الناصع الخلوق الكفؤ، وإنما أكثرهم يميل إلى الرمادي أو إلى الأسود، بمعنى قادة سيئين أكثر القادة للأسف، هذا واقع. وذلك حرصنا على وجود برامج قيادية حتى لا تبقى الأمة أسيرة دوامة مفرغة تحت رحمة الظروف. ما نتيجة هذه الظروف؟ ما يدري، يمكن تأتينا قيادات جيدة، قيادات سيئة، ما ندري. ولذلك حاولت أن أعمل بحث في هذه المسألة. أنا من زمان كنت أتكلم أن ليس كل القادة صالحين. كتب القيادة، كتب الإدارة أكثرها تتكلم عن القائد النموذجي، خاصة الكتب الأجنبية على فكرة، يعني القائد الذي عنده رؤية مشتركة وفعال وكذا. هل كل القادة بهذه الصورة؟ هل معظم القادة أصلا بهذه الصورة؟ فكنت دائما أفكر لماذا لم يتحدث أحد عن القائد السيء. ثم عملت بحثا في هذه المسألة فوجدت كتابا، في عدة كتب أشارت، لكن وجدت كتاب مباشر في الموضوع، من أبرز الكتب في موضوع القيادات السيئة، كتاب ألفته باربرا كيلرمان. هذا الكتاب اسمه باد ليدرشيب، هذا باد ليدرشيب، المؤلفة باربرا كيلرمان. باربرا هي مسؤولة مركز الأبحاث القيادية في جامعة هارفارد حاليا، ويعني كتابها يتكلم مباشرة عن القائد السيء. أنا اقتبست أنماط القيادة السيئة من الكتاب، لكني حللتها وطورت النموذج وأضفت إليه المقاييس التي سترونها من عندي، لكن أساس الفكرة بس من باب الإنصاف العلمي وأساس التقسيم سنجد أنه شغل باربرا كيلرمان، والأبحاث في عدة أبحاث قبلها أيضا استفدت منها في هذه المسألة. فالقيادة السيئة موجودة، والآن صار عندنا علم على فكرة، يعني الشباب والفتيات الذين يفكروا في بحث دكتوراه لطيف أو ماجستير لطيف لم يبحث من قبل، فهذا أحد المواضيع الممتازة جدا، موضوع القائد السيء. طبعا القادة السيئين هذا موجودين على مدى التاريخ، حتى يعني وجد في التاريخ من يبرر للقيادة السيئة، ميكيافيلي هذا الشهير الذي كتب كتابه الخبيث كتاب الأمير The Prince، يقول النوع الوحيد من القيادة السيئة هي القيادة الضعيفة. هذا غير صحيح طبعا، لا ليس فقط القائد الضعيف قائد سيء، لا شك أن القائد الضعيف قائد سيء، لكن القائد غير الأخلاقي أيضا قائد سيء، القائد الذي أهدافه خطأ وسائله خطأ أخلاقه وقيم خاطئة هذا قائد أيضا سيء. فكلامك يا بلي غير صحيح، ليس فقط القائد الضعيف هو القائد السيء. طبعا من أسباب قلة الدراسات عن القيادة السيئة أن الناس ما تحب الحديث عن هذا، الناس تحب الحديث عن العظماء، قراءة سير العظماء وليس سير الضعفاء أو الطغاة. فحتى لما يتكلموا عن الطغاة يحاولوا أن يبرزوا الجانب القوي المشرق، اقرأوا يعني مثلا مذكرات هتلر في كفاحي، الناس تحب أن تقرأها لأن فيها الجانب القوي من شخصية هتلر. على فكرة القادة السيئين ليس كلهم يعني ضعاف، لا في قادة أقوياء، في قادة أقوياء. هتلر كان قائد قوي لكنه غير أخلاقي وبالتالي قائد سيء. الحجاج كان قائد قوي لكنه غير أخلاقي، يقول عنه سيدنا الإمام أحمد لا يحبه مؤمن، في بعض الإحصاءات تشير إلى أن هذا الحجاج قتل أكثر من 250 ألف من المسلمين، هذا لا شك أنه قائد سيء. ناهيك عن القادة التي في زماننا، ناهيك الذين قتلوا شعوبهم يقصف شعبه، هذا لا شك أنه قائد سيء. هل بالضرورة أن يكون قائد ضعيف؟ لا، فقد يكون قائد قوي بقدراته بكفاءته بشخصيته لكنه ضعيف بأخلاقه وقيمه وأهدافه، أو العكس، أو وهذا موجود أيضا الاثنين، لا أخلاق ولا كفاءة وما أكثرهم اليوم. لا تفكروا في المسألة فقط في القادة السياسيين، نتحدث عن القادة الإداريين، نتحدث عن القادة في الأكاديميات العلمية والجامعات والمدارس، نتحدث حتى عن القادة في البيوت. فلا تفكروا بالقيادة السيئة أننا نتحدث فقط عن القيادة السياسية. هذه بعض مفاهيم القيادة السيئة، سأدخل معكم بالتفاصيل عن أسباب القيادة السيئة وأنواع القيادة السيئة، لكن بعد الفاصل. رسول الله أحسن أسوة، قد صار فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجنان رشيدا، قائدا تبت الجنان رشيدا. أهلا وسهلا بكم ومرحبا مع أسرار القيادة النبوية، ومع هذه الحلقة المخصصة للحديث عن القيادة السيئة، القادة السيئين. طبعا الأسباب التي تجعل القادة سيئين كثيرة، أحيانا تعتمد على الظروف، وأحيانا تختلف طبعا من شخص لآخر، وأحيانا تعتمد على ظروف النشأة، نشأة القيادة السيئة، تأثير هذه النشأة في مكونات شخصيتها، نظرتها للأمور. الناس سبحان الله يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانها وينصرانها ويمجسانه. فلا أحد يقول لي والله السلوك فطري، أن الآن في دراسات واضحة جدا تثبت أن الاختيارات القيم هذه مكتسبة ليست فطرية، اختيارات القيم الدينية، اختيارات القيم السياسية هذه ليست فطرية، هذه مكتسبة الإنسان يتربى عليها يأخذها مع الحياة. الله سبحانه وتعالى لم يخلق الناس سيئين ثم يحاسبهم، هذا ظلم. فالقادة السيئين نشئوا على القيادة السيئة بطريقة تربيتهم أو تبنوا السلوك السيء باختياراتهم. لماذا؟ لماذا يتحرك الإنسان بهذه الطريقة؟ تمت دراسة عميقة في هذه المسألة تتكلم عن السلوك الإنساني، تتكلم عن العواطف الإنسانية. طبعا لو نتكلم عن العواطف الإنسانية، عواطف عددها لا حصر له، عواطف كثيرة جدا، لكن الدراسات الحديثة أثبتت ما تكلم عنه الشيخ الإمام حجة الإسلام الغزالي أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى. يذكر الإمام الغزالي ثلاثة أسباب لتحريك كل العواطف الإنسانية، ويؤكدها كما ذكرت لكم العلم الحديث. كل العواطف ترجع إلى ثلاث أمور. الأمر الأول هو الخوف. المحرك الرئيسي الأول هو الخوف. قد يكون خوف من المجهول، قد يكون خوف من العقاب، قد يكون خوف من الأذى. والقائد لما يخاف من أمر معين، خاصة من المجهول ولا من الأذى، ولا يبدأ يتصرف تصرفات أحيانا يعني شنيعة. هذا ثبت في السيرة النبوية، وأنا ذكرت لكم أني أريد أن أربط علم القيادة بالسيرة. لما غدر بنو قينقاع، يهود بنو قينقاع، بني قينقاع غدروا بامرأة مسلمة في سوق المدينة وقتلوا المسلم الذي حاول أن يدافع عنها، قصة طويلة لكن لا يعنيني منها جزء. حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حاصر بني قينقاع حتى استسلموا. في البداية قاوموا، قاتلوا، رفضوا أن يسلموا القاتل، وأصروا كلهم على الوقوف ضد النبي صلى الله عليه وسلم في حماية للقاتل الذي قتل المسلم، فخانوا العهد وخانوا وثيقة المدينة التي أقرها معهم النبي صلى الله عليه وسلم، المعايشة السلمية في المدينة. المهم فالآن قوم خونة وقتلوا مسلما ودافعوا عن القاتل، الآن استسلموا، النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد أن يقرر فيهم. فنزلوا عند حكم عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول قائد المنافقين، استعان به هؤلاء اليهود. لماذا؟ هو كان حليفهم. قادة المدينة من الأوس والخزرج كل واحد منهم كان له حلف مع قبيلة من قبائل اليهود، كان هناك عدة قبائل اليهود، أبرزها ثلاثة: بني النضير، بني قينقاع، وبنو قريظة. فحديثنا الآن عن عن عن فقط هذه الفرقة من اليهود، بني قينقاع. فقام عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فجاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، شوفوا حتى هو الآن مسلم، مفروض مسلم يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا نموذج للقائد السيء. هنا يقود قومه، هو من الخزرج، من الفرع الخزرجي من المدينة. فقال: يا محمد، أحسن في موالي. الموالي الحلفاء، أحسن في موالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه، يقولون أبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما سكت، راح وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عالي: يا محمد، أحسن في موالي. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فعل شيء غريب هذا الرجل الخبيث. النبي صلى الله عليه وسلم لابس لبس الحرب، لابس درع، والدرع فيه فتحة يسمونها جيب، وذلك هذا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. جيوب يعني فتحة الصدر. لما يقال جيب لا نقصد الجيب الجانبي، هذا الآن مصطلح حديث في اللغة، الجيب هو فتحة الصدر. وذلك القرآن لما يأمر المرأة المسلمة أن تلبس الحجاب: فليضربن بخمرهن، غطاء الرأس، على جيوبهن، فتغطي وجه رأسها يعني. المهم فماذا فعل هذا الخبيث؟ ما سكت، ما اكتفى بالكلام، أدخل يده في جيب النبي صلى الله عليه وسلم، في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمسك من قميصه من داخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: أرسلني، اتركني. وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون حتى رأوا لوجهه ظلا، وجهه صار مثل أسمر، مثل أسود، فيه ظل من شدة الغضب. فقال: لا، أحسن إلى موالي. قال: ويحك، أرسلني. النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، من الذي يتجرأ يفعل به هذا؟ فماذا فعل الخبيث؟ قال: لا والله، لا أرسلك حتى تحسن في موالي. 400 حاسر، 400 رجل يقاتلون بدون دروع، و300 دارع، 300 لابسين الدروع، قد منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم في غداء، ممكن الآن تصدر قرار تقتلهم كلهم. إني هذا الشاهد في كل حديثي، إني والله امرؤ أخشى الدوائر، تدور الدنيا علي تنقلب، أحتاج هؤلاء الحلفاء يساندوني، أحسن إلى موالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقرروا ترك المدينة وذهبوا إلى خيبر. إذن السبب الأول الذي يصنع القادة السيئين، بل السبب الأول الذي يحرك كثير من المشاعر الإنسانية، هو الخوف. المثال الثاني أو السبب الثاني الرئيسي، سبحان الله كل المشاعر كلها ترجع إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول الخوف، الأمر الثاني الطمع، الطموح، المنصب، المزايا، حرص الإنسان على الدنيا، هذا الطمع، أو حتى على الآخرة، نحن نتحرك من أجل الآخرة طمعا في الآخرة، هذه مشاعر يتحركها الناس بشكل طبيعي. فالطمع، ولعل مثال على ذلك الذي حدث للمؤلف قلوبهم، من هم المؤلف قلوبهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فتح مكة، بعض الناس من مكة ومن خارج مكة أظهروا الإسلام، بعضهم صادق، بعضهم نص صادق، بعضهم ماشي مع التيار. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا فعل؟ لما بعد مكة ب19 يوم فقط كانت معركة حنين، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم غناء ضخمة جدا، مليارات، أنا ما أبالغ هنا، مليارات وليس ملايين. فقصة طويلة سنرجع لها عدة مرات، قصة غنائم حنين، لأن فيها كثير من معاني القيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلف قلوبهم، من الذين أعطاهم أعطى أبا سفيان، أبو سفيان قائد مكة بلا منازع، وأسلم حديثا وما زال إسلامه يعني فيه تردد، وهذا كان واضح من قصة إسلامه في فتح مكة إذا رجعت لها. على كل حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 100 بعير و100 أوقية من الذهب. ماذا قال؟ قال: وابني معاوية. ما اكتفى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام أعطاه، وأعطى عيينة بن حصن، وأعطى أمية بن خلف، وأعطى العفو صفوان بن أمية، وأعطى عكرمة بن أبي جهل، كل واحد 100 بعير، 100 بعير ثروة. وأعطى الأقرع بن حابس قائد من قادة تميم، أعطاه 40 بعير و40 أوقية من الذهب، لأن هذا قائد لكن منزلته أقل، وقوة جيشه أقل، وقوة قبيلته أقل. فغضب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن غضبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقطعوا عني لسانه، أعطوه 100 بعير. فإذن هذا محرك من المحركات الرئيسية، الطمع. السبب الثالث والذي مرة أخرى ترجع إليه كل المشاعر الإنسانية هو الشهوة، شهوة السلطة والقوة، شهوة الجنس، هذه كلها شهوات، وغيرها من الشهوات تحرك الإنسان، لا شك الشهوة تحرك الإنسان. ومن أبرز الشهوات على فكرة شهوة السلطة. يقول الإمام الغزالي في كلمة عجيبة، يقول: ينشأ الطفل يهتم باللعب، الطفل أول ما ينشأ سواء ذكر أو أنثى يهتم باللعب، فإذا كبر، يبدأ يهتم بالجنس الآخر، فإذا كبر يبدأ يركز على المال وما يجلبه المال من ملذات، سواء رجل أو امرأة، الرجل يجمع المال لأجل المال، المرأة تريد المال لأجل أن تصرفه. على كل حال، فإذا كبر وصار عند المال الكثير، هل خلاص شبع من الدنيا؟ أبدا. يقول الإمام الغزالي في تحليل عجيب للنفس الإنسانية: فإذا كبر يصبح يهتم بالسلطة، فالسلطة والقوة شهوتها أعلى من شهوة المال وشهوة الجنس حتى. ولذلك مسيلمة الكذاب، في قصة مسيلمة الكذاب، تعرفون مسيلمة؟ مسيلمة أعلن إسلامه، أو أعلى، جاء مع وفد بني حنيفة الذين جاءوا يعلنوا إسلامهم إلى المدينة المنورة، جاء إلى المدينة مسيلمة وكان مع الوفد، وتبين أنه لا يريد الإسلام من هذه القصة. ظهر منه استنكاف، أنفة، طموح إلى الرئاسة في قصة إسلام بعدما أسلم. في قصة إسلام بني حنيفة هؤلاء لما جاءوا خيموا خارج المدينة وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، تركوا مسيلمة في خيامهم وأغراضهم يحرسها، وقال لهم أنا ما أريد أروح، أنت روح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا وأسلموا أكرمهم، قبيلة رئيسية من القبائل، فأكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل تركتم من أحد؟ يعني في العادة يتركون أحد في عند أغراضهم متاعهم. فقالوا نعم. فقال ليس بأشقاكم، ليس بأشقاكم، يعني كونه يحرس أغراضكم وآثركم على نفسه، سمح لكم تذهبوا وأنت وهو يجلس وقد تحصلوا على الجوائز وهو لا يحصل، ليس بأشقاكم. فلما أخبروه قال مدحني محمد. بعدين الوفد لما رجعوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له تعال اسلم، هذا محمد رجل كريم رجل خلوق وكذا. فماذا قال مسيلمة؟ قال إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته. الله الله، يصير أنا الخليفة بعده. شرط، ها شرط، عشان أسلم لازم أنا أكون الخليفة بعده. شوفوا حب السلطة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألف قلبه بالجوائز بالكذا، لكنه ما اكتفى، ما رضى، ما أسلم لا بجوائز ولا بمكافآت ولا بتألف ولا غيره. فلما النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه هذا الكبر، هذا الطموح الخبيث، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيام بني حنيفة المخيمة خارج المدينة، ومعه خطيب المسلمين ثابت بن قيس رضي الله عنه، وكلم مسيلمة. فقال له مسيلمة إن شئنا خلينا بينك وبين الأمر، يعني تركناك أنت الخليفة، أنت القائد يا محمد، ثم جعلته لنا من بعدك، تخليني أنا الخليفة من بعدك، عندها نسلم وأنا عندي جيش 100,000. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو سألتني هذا الجردون أو هذا القطعة، قطعة من خشب، قطعة من جريد، من خشب النخل، والله لو سألتني هذه القطعة من جريد ما أعطيتكها، هذه القطعة ما أعطيك إياها، أعطيك الخلافة، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت لا يعقرنك الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما تساهل معه، أنت تريد الدنيا، أنا لا أريد الناس يسلموا لأجل الدنيا، هؤلاء نتألف قلوبهم إذا فيهم أمل، لكن مثلك حط شرط وبدأ يعني يعاند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الطمع، الطمع يحرك الإنسان. فهذه كلها أسباب تجعل الإنسان كل عواطفه تتحرك، وهذه الأسباب هي التي تصنع القادة السيئين. القادة السيئين ليسوا نوعا واحدا، هناك أنواع من القادة السيئين، سأحدثكم عن 8 أنواع من القادة السيئين في هذه الحلقة، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. سعيدا قائدا تبت الجناد رشيدا. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع أسرار القيادة النبوية، وحلقتنا حلقة خاصة وغريبة شوية، حلقتنا عن القيادة السيئة، القادة السيئين. وقلت لكم أن القادة السيئين قد يكونوا سيئين بسبب ضعفهم، وقد يكونوا سيئين بسبب أخلاقهم وأهدافهم، وقد يكونوا سيئين بالجمع بين الاثنين، يعني عندنا أمثلة كثيرة على ذلك. عملت بحث في قضية القادة السيئين، ووجدت كما ذكرت لكم باربرا كيلر في كتابها باد ليدرشيب قد قسمت القادة السيئين إلى 7 أنواع، وكنت أريد أن أقسمهم تقسيمات أخرى لكن وجدت أن تقسيماتها ممتازة، فاستعملت نفس مقاييسها أو تقسيماتها لكن أضفت لها تحليلي، فالذي سترونه العناوين فقط هي عناوين باربرا كيلر، لكن التحليل والأمثلة كلها من عندي حتى إضافة، وحاولت أن الأمثلة كما وعدتكم أن تكون من السيرة النبوية. دعونا نأخذ أنواع القادة السيئين، ودعونا نبدأ بالنوع الأول من القادة السيئين. عملت لكم نموذجا نشرح القادة السيئين من خلاله. فإذا حديثنا عن أنواع القادة السيئين. النوع الأول من القادة السيئين هو النمط اللي سميناه العاجز، نمط العاجز. الآن هذا فقط هو شغل باربرا كيلر، التفاصيل الأخرى هذه كلها إضافة من عندي، محاولة في تطوير العلم وتطبيق السيرة عليه. ستجدون فيها أنواع القادة السيئين اختلافا عن كل النماذج الأخرى. في العادة في النماذج نحن نوحد المعايير، في أنواع القادة السيئين لم أوحد المعايير، لأن كل قائد له معايير تختلف عن الآخر. سأقيم القادة السيئين أولا بالكفاءة القيادية، هل عندهم الكفاءة القيادية ولا ما عندهم، وسنقيم القادة السيئين أيضا بمدى رغبتهم في القيادة، وسنقيمهم أيضا بالتقييم الثالث وهو قدرتهم على إجراء التغيير. إذن ثلاث معايير للقادة السيئين: هل عنده الكفاءة القيادية، هل عنده الرغبة في القيادة، أحيانا سبب الضعف هو أن ما عنده رغبة في القيادة، هو نصب غصب عنه، والأمر الثالث وهذه مسألة خطيرة ومهمة جدا، هل يستطيع أن يحرك الناس، هل يستطيع أن يغير في المنظمة التي يقودها. كلمة منظمة قد تكون جماعة، قبيلة، حزب، دولة، شركة، منظمة إلى آخرة. العاجز تقييمه كالتالي: من ناحية الكفاءة العاجز كفاءته في الغالب تكون ضعيفة، أما من ناحية رغبته في القيادة فالغالب أن رغبته عالية، عنده رغبة عالية في القيادة. فالعجز ليس بعدم الرغبة، لكنه بضعف الكفاءة، وأيضا بأمر ثالث وهو عدم قدرته على إجراء التغيير. فالتغيير هو المقياس الثالث. إذن لاحظنا أن في العاجز أن الكفاءة القيادية ضعيفة والتغيير ضعيف، بينما الرغبة القيادية عالية. فكثير من القادة عنده الرغبة في القيادة يريدها، بس هو ما عنده الكفاءة ولا ما عنده القدرة أن يدير قومه ولا يدير الأعضاء المنظمة التي هو فيها. ومثال جيد من السيرة على هذا هو ليس من المسلمين لكن قصة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين. المثال على ذلك هو كعب ابن أسد القرضي. كعب ابن أسد من سادات بني قريظة. بنو قريظة هي القبيلة الرئيسية في يهود المدينة. يهود المدينة ثلاث أنواع رئيسيين، ثلاث أنواع رئيسية يهود المدينة. النوع الأول هو بنو قينقاع، النوع الثاني بنو النضير، والنوع الثالث بنو قريظة. حدثت أحداث مع بني قينقاع، بني النضير اضطروا أن يجلوا خارج المدينة، بنو قريظة لأنهم ما خالفوا العهد. فإحنا ما عندنا عداء مع يهود، إحنا عندنا عداء مع الظلم، مع الطغيان، مع الفساد. فالذين لم ينقضوا العهد عهدنا معهم قائم، فما في عداء مباشر مع يهود، وإنما مع الذين خالفوا العهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأن بني قريظة ما خالفوا العهود التزم معهم. جاء الأحزاب في معركة الخندق، فتعرفون أن بني قريظة نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. وطبعا كعب بن أسد كان هو قائد بني قريظة في المدينة. في البداية جاءته إغراءات شديدة من حيي ابن أخطب اللي جاء مع التحالف، هذا ما كان في المدينة، هذا من الذين خرجوا من المدينة وعاشوا في خيبر وجاء مع التحالف اللي مع تحالف قريش. فجاء حيي بن أخطب قائد اليهود اللي في خيبر إلى كعب بن أسد قائد اليهود في المدينة، فقال: جئتك بعز الدهر. فقال كعب: جئتني والله بذل الدهر، ويحك يا حيي، فدعني وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء. إذن في البداية هو رفض والتزم بالعهد وكان شغله صح، لكن حيي الخبيث هذا ظل يغريه، فلم يزل حيي بكعب يغريه حتى وافق كعب على كعب بن أسد أن ينقض العهد، وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقض العهد وشارك مع الأحزاب في عز المعركة، خيانة عسكرية من أقصى الدرجات لأن كادت تقضي على كل المدينة. فطبعا كانت أخطر موقف، أنا تأملت ما وجدت أخطر على النبي صلى الله عليه وسلم من موقف الأحزاب هذا. فمرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مشى أبو سفيان وحيي بن أخطب مشوا، بقى كعب بن أسد، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة غدرهم. فهنا حاول كعب بن أسد هو الآن سيدهم، عنده رغبة أن يقود، لكنه عجز، عجز عن إقناع بني قريظة بحلول هو اقترحها. اقترح عليهم ثلاث حلول. ماذا قال لهم؟ اجتمع مع قومه، الآن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم بعد الخندق، ومعروف الآن خيانة عسكرية يستحق عليها الإعدام، هذا في كل القوانين في كل الشرع. بعض الناس يقولون كانت يعني مسألة بشعة، جريمة، شوف الجريمة التي فعلوها، هم كادوا يقضوا على كل المدينة خيانة عسكرية من الطراز الأول. فهنا كعب بن أسد جمع بني قريظة اليهود، قال لهم والله أنتم تعرفون أن في كتابكم أن هذا هو النبي، فتعالوا نقبل الإسلام، كان هذا هو العرض الأول. فقالوا لا، ما نستبدل ديننا. قال إذن أعرض عليكم عرض ثاني. قالوا ما هو؟ قال تعالوا نقتل كل أولادنا وكل نسائنا. شوفوا العرض غريب، فيه قوة لكن ما شنيع. قال نقتل كل الأولاد كل النساء ونخرج لمقاتلة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا لما؟ قال إذا انهزمنا ما نخاف، ما ورانا أولاد ولا نساء، وإذا انتصرنا نتزوج ونجينا أولاد من جديد، فنقدم ونحن أقوياء. قالوا لا، ما ذنب هؤلاء المساكين، نقتلهم وكذا. قال والله عجزتم وأنا عجزت معكم. الأمر الثالث، اقترح عليكم اقتراح ثالث. قالوا ما هو؟ قال اليوم يوم سبت، فما رأيكم نهاجم محمد وأصحابه فورا، نباغتهم يوم السبت حيث لا يتوقعون الهجوم من يهود يوم السبت، لأن يعرفون اليهود ما يعملوا ما يقاتلوا يوم السبت، فلأنهم غافلين ولا يتوقعوا، فعندها نهجم عليهم يوم السبت ونقضي عليهم في مباغته. قالوا لا، أنت تعرف ماذا فعل الله باللي يعني غدروا يوم السبت وعملوا يوم السبت، مسخهم الله قردة وخنازير، لا ما نتعرض لعذاب الله. فعجز عن إقناع قومه بكل الحلول الثلاثة. قالوا لا نستبدل حكم التوراة، كما ما فائدة العيش بعد مقتل أبنائنا ونسائنا، وأما مباغتة محمد فلا، لأننا لا نقاتل يوم السبت. النتيجة أن طبعا نزلوا على حكم سعد بن معاذ، وافقوا على الاستسلام بشرط أن اللي يحكم فيهم سعد بن معاذ حليفهم وليس الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم وافق على هذا فحكم سعد، رغم أن حليفهم جريمة من الطراز الأول، خيانة عسكرية من الطراز الأول، حكم أن يقتل كل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء. فعجز كعب عن إنقاذ قومه، قائد يريد القيادة لكنه عجز. ما زال حي بن أخطب يغري حتى نقض العهد، ويعني وجدنا أنه هذا نقض العهد هو الذي فعل به كل هذه الأمور. إذن هذا هو النوع الأول من القادة، قائد عجز عن أن يقود قومه. نأخذ نوع ثاني من القادة تسميه بارا القائد الجامد. القائد الجامد، تأملت في القائد الجامد فوضعت له ثلاث معايير. المعيار الأول للقائد الجامد هو معيار ما مدى المرونة، والمعيار الثاني الذي نريد أن نقيس، على فكرة هذه المقاييس ليست فقط للجامد، هذه مقاييس لكل القادة، لكن نريد أن نطبقها على القائد الجامد. فكل المعايير التي ذكرتها في الأول والآن أذكرها والتي سأذكرها هي معايير القيادة، لكني دائما أختار الأمور التي لها علاقة بالنمط. فالمقياس الأول الذي سأقيس فيه هو المرونة، المقياس الثاني هو الإبداع، المقياس الثالث الذي سنقيس به هو مدى قدرته على إدارة المعلومات. هذه كلها قضايا لها علاقة رئيسية بالقيادة. القائد الجامد طبعا واضح من ناحية المرونة، هو ليس له أي مرونة، جامد من اسمه وسنرى تفصيلها بعد قليل. من ناحية الإبداع، القائد الجامد ما عنده إبداع، جامد على نفس الوسائل نفس الطرق التي اشتغل فيها طول عمره. وأما قدرته على إدارة المعلومات، فالقائد الجامد ما يعرف أن يدخل في بواطن المعلومات، يأخذ ظاهر المعلومات فقط، فهو ضعيف في كل هذه الجوانب الثلاث. وسنذكر مثالا على القائد الجامد، هو الأقرع ابن حابس. القائد الجامد من هو؟ هذا قائد يعيش بعيد عن متغيرات عصر، طبيعة الحركة عنده بطيئة، قراراته في الغالب متأخرة، قراراته قاصرة. واخترت الأقرع بن حابس مثال للقائد الجامد. لماذا؟ لأنه كان يقود قومه بدون مرونة، بدون مرونة. في قصة غنائم حنين، لها قصة لطيفة في قصة غنائم حنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما وزع الغنائم على القبائل، لها قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع في البداية الأموال، الذهب والفضة والغنم والكذا، ولم يوزع الأسرى. الأسرى كانوا يوزعون رقيق عبيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يسترق هذه القبيلة العظيمة، هوازن اللي جاية من ثقيف من الطائف، فأجلهم، أجلهم شهر ما وزعهم، ينتظر أن بني هوازن هؤلاء يأتون يعني يسلموا أو يتفاوضوا معه. تأخروا شهر كامل ينتظرهم، ما فعلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وزع الأسرى، بعد ما وزعهم بيوم جاءت هوازن، قالوا يا رسول الله أسلمنا، رجع لنا غنائمنا، رجع لنا أولادنا. قال تأخرتم، انتظرتكم شهر، لا أستطيع أن أعيدها كلها الآن. اختاروا إما الأولاد والنساء أو الذهب والفضة والغنم. قالوا لا، طبعا نختار الأولاد والنساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام الناس، قال أما ما كان لي وبني عبد المطلب وبني يعني قبيلتي فهو لكم، رجعها. فقام الأوس والخزرج قالوا يا رسول الله ما كان لنا فهو لهم، تبرعوا الآن، الكل يتطوع. فقامت القبائل واحدة تلو الأخرى استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقام الأقرع بن حابس قال أما ما كان لي وبني تميم فلا نرجعه. فهنا قال قومه كلا والله نعيدها. ما طاعوا قائدهم، ما طاعوا، عاجز، ما استطاع أن يفعل شيء، جامد، ما استطاع حتى يحرك قومه. الموقف يتطلب مرونة، الناس كلها تريد إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم والتفاعل معه، خاصة مسلمين جدد. هذه القبيلة بسبب هذا الموقف الجامد من الأقرع خالفوا قائدهم، قال خذلتموني، أضعفتموني أمام الناس. فهذا نموذج للقائد الجامد. القائد الجامد يميل للحلول التقليدية، يكره التغيير، يكره التجديد. ولذلك طبعا حصلت من المعلومات متواضعة، قدراته على ابتكار قرارات جديدة مميزة، التفاعل مع الموقف منخفضة جدا. فهذا نموذج للقائد الضعيف، القائد الجامد. سأذكر لكم نمطا ثالثا ورابعا إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. أهلا وسهلا بكم مع أسرار القيادة النبوية وحلقتنا عن القيادة السيئة. وقد صنفنا القادة السيئين إلى 7 أنواع، حدثتكم عن نمطين من هذه الأنماط. دعونا نأخذ الأنماط الأخيرة فيما بقي من الوقت وبسرعة. النوع الثالث من القادة السيئين هو النمط الذي اسمه المسرف. هذا المسرف له معايير. المعيار الأول الذي نقيس به المسرف هو إدارته لذاته، والمعيار الثاني الذي نقيس به المسرف هو العادات السيئة، والمقياس الثالث الذي نقيس به المسرف هو السلوك الظاهر. من هو القائد المسرف قبل ما ندخل في تقييمها؟ هو الذي لا يتحكم في نفسه، هو الذي يغرق في شهواته بشكل ظاهر أمام الناس. في إدارته لذاته القائد المسرف ضعيف، لا يتحكم بنفسه. باختصار القائد المسرف يمشي وراء شهواته، شهوته ورغبته ونعيمه، وهو أهم شيء عنده. ولذلك العادات السيئة عنده عالية، كثيرة العادات السيئة عنده، عادات يعني في النساء، عادات في المال إلى آخره، كلها عادات سيئة. ولذلك سلوك الظاهر أمام الناس سلوك سيء، سلوك سيء. طيب، مثال على القائد المسرف، ضربت لكم مثالا بالجد بن قيس. هذا واحد من المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان مسرف في قضية النساء، وهو قائد من قومه لكنه مسرف. حتى أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى غزوة تبوك، جاء هذا الجد بن قيس فقال يا محمد يا رسول الله اعذرني ما اقدر اروح معكم. قال لماذا؟ قال عرفت العرب، هو يقول هذا عن نفسه، اني اشد الناس افتتانا بالنساء، واني اخشى اذا رحنا نقاتل الروم بناتهم جميلات وشقراوات وكذا، فاخشى ان تفتني جمال، يفتني جمال نساء بني الاصفر، خوفا من الافتتان بنساء بني الاصفر. فواضح جدا ان هذا انسان يعني كان يمشي وراء شهواته. بالإضافة من صفات الجد بن قيس أنه كان من الناحية المالية ما عنده شفافية مالية، وكان مشهور بالبخل، كان مشهور بالبخل، ولا يفصل بين ممتلكاته وممتلكات قومه، ولذلك أمثال هؤلاء عادة يكونوا ضعيفين في إنجازاتهم بسبب طبيعتهم المسرفة، ميال للإهدار، إهدار المال وإهدار الموارد البشرية والمالية. بعض القادة العرب رأيناهما يعني يعيشون في مليارات، بلدهم ما فيها شوارع مثل الناس، ما فيها مدارس مثل الناس. هؤلاء مثال للقائد المسرف، بالإضافة إلى صفات أخرى. على فكرة قد يكون الإنسان نفسه يتصف بأكثر من نوع من أنواع القيادة. نوع آخر من أنواع القيادة هو القائد القاسي. القائد القاسي، ونقيس القاسي بثلاث معايير أخرى. القاسي نقيس بما مدى الرحمة عنده، ونقيس أيضا بمدى الأنانية، ونقيس بالتعاطف. طبعا واضح من باب الرحمة أن بن اسمه أن القاسي ما عنده رحمة، فنرى أن الرحمة عنده ضعيفة. أما الأنانية فعنده أنانية عالية جدا، وأما التعاطف مع مشاعر الآخرين فما عنده تعاطف. ولعل أحسن مثال وجدته على ذلك هو أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رغم صلة الرحم التي تجمعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان قاسي القلب، قاسي القلب. ظهر مواقف القاسية من لحظات الأولى، تبا لك لهذا جمعتنا، فنزل قول الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب. ما كان عنده أبو لهب، ما كان عنده رحمة، وكان عنده أنانية شديدة. فهذا مثال للقائد القاسي. نوع آخر من أنواع القادة السيئين هو القائد الفاسد. القائد الفاسد، وهذا نقيس بأمور واضحة جدا، نقيس بالسرقة، ونقيس بالكذب، ونقيس بالغش والرشوة. وطبعا واضح أن القائد الفاسد السرقة عنده عالية، والكذب عنده عالي، والغش والرشوة عنده عالي. كم قائد وقائد من هذا النوع. ولعل المثال الذي أحب أن أضربه من السيرة على ذلك هو العاص بن وائل، والد عمرو بن العاص، رجل في منتهى الذكاء، قدرة قيادية عالية جدا، من سادة قريش، لكنه كان من أسوأ الناس معاملة، يأكل أموال الناس بالباطل، لا يؤدي ما عليه من ديون. فأضف إلى عبادة الأصنام عبادة المال، فاجتمع فيه شر الشرك وشر عبادة المال. نمط آخر من أنماط القادة السيئين نمط القائد المنعزل. القائد المنعزل، وهذا نقيس بثلاث مقاييس: ما مدى اهتمامه بذاته، ما مدى اهتمامه بأتباعه، ما مدى اهتمامه بالناس، بجمهوره، بزبائنه، إلى آخره. والغريب أن القائد المنعزل طبعا يهتم بنفسه اهتمام عالي، وأيضا يهتم بأتباعه اهتمام عالي، لكن اهتمامه بالآخرين اهتمام ضعيف. إذن هذا القائد يهتم بنفسه ويغدق على أتباعه، لكنه لا يهتم بالآخرين خارج هذه الدائرة، ما يهتم بعامة الناس، بالجمهور. ولعل المثال على القائد المنعزل هو عيينة بن حصن. هذا قائد سيء، وأمثلة كثيرة سأضربها بعيينة بن حصن. هذا قائد غطفان، 10,000 واحد يتحركون له، هذا لا يهتم إلا بنفسه ولا يهتم إلا بأتباعه، كريم على أتباعه، لكنه الثقة بينه وبين الناس مهتزة، وليس له اهتمام بأحد إلا نفسه وقبيلته، والباقي ليذهبوا إلى الجحيم كما يقولون. أختم بالنوع الأخير من القادة السيئين، وهو القائد الشرير. قائد الشرير، هذا نقيس بثلاث مقاييس: بالجرائم الفظيعة التي يرتكبها، ونقيس أيضا بالأذى والألم الذي يعني يجريه على الناس، ونقيس بمقياس ثالث وهو السيطرة على الناس. طبعا القائد الشرير جرائم الفظيعة كثيرة، والأذى والألم عنده متعة، والسيطرة على الناس هذا هدف من أهدافه. والمثال على القائد الشرير هو فرعون هذه الأمة، أبو جهل. أبو جهل رغم أنه كان قويا وذكيا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يعز الإسلام بأحد العمرين عمر بن الخطاب وعمر بن هشام أبو جهل. وكان يعني كان أبو جهل رغم أنه يعني كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه صادق وكان ينصت على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن إلا أنه كان شرير النفس شرير الطباع. بل لما في معركة بدر لما نجت القافلة هو أصر على القتال وقتل بدم بارد سمية وياسر والدي عمار رضي الله عنهما وكان يعذب المستضعفين بيديه كان يعذب بلال بيديه وكان يعذب عمار بيديه. فهذا نمط للقائد السيء. إذن هذه هي أنماط القادة السيئين 7 أنماط من القادة السيئين. شارفت هذه الحلقة على النهاية وبقى عندي أمرين سريعين. الأمر الأول هو سؤال الحلقة وسؤالي لكم هو أكثر أنماط القادة السيئين انتشارا هو العاجز أم الفاسد أم الشرير؟ تحاوروا في هذا على موقع أسرار القيادة النبوية في الفيسبوك أو على موقع قناة الرسالة وسأعطيكم رأيي بعد 3 أيام إن شاء الله. ونختم كالعادة بقولة لها علاقة بموضوعنا وقد اخترنا القول اليوم من أستاذنا الكبير العلامة الدكتور يوسف القرضاوي. الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين له مؤلفات كثيرة جدا ومن أكثر من 120 كتاب حسب علمي وهذه القولة من كتابه الخصائص العامة للإسلام. يقول فيه يكاد الذين يكتبون عن الإسلام في عصرنا ينقسمون إلى فئتين متقابلتين، فئة تبرز جانب المرونة والتطور في أحكام الإسلام وتعاليمه حتى تحسبها عجينة لينة قابلة لما شاء من الناس من خلق وتشكيل بلا حدود ولا قيود، وفي الشق الآخر فئة تبرز جانب الثبات والخلود في تشريعه وتوجيهه حتى يخيل إليك أنك أمام صخرة صلبة لا تتحرك ولا تلين. طبعا الإسلام ليس هذا ولا هذا، الإسلام وسط فيه جوانب فيها ثبات صلبة يقينية لا حركة فيها وهناك جوانب فيها مرونة، وهذا من أهم القضايا التي يجب أن يفهمها القائد الإسلامي في عصرنا الحديث بالذات. إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا من هذه الحلقة. في الحلقة القادمة سأبدأ معكم سلسلة في الحديث عن الأتباع وهو علم جديد سأقسمه لكم وأوصله في الحلقة القادمة من أسرار القيادة النبوية. شكر الله لكم حسن متابعتكم، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.